وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم. إذن الملكة فيها تكليف، لأن قال لك إيه؟ لا يعصون الله ما أمرهم إيه؟ ويفعلون إيه؟ ما يؤمرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. كلمة يخافون ربهم، ما هو الخوف؟ الخوف والفزع والوجل، والخوف والفزع والوجل لابد أن يكون من ترقب شيء من أعلى منك، يعني ما تقدرش تدفعه، ما تخاف ليه؟ لو كان أمر ممكن تدفعه ما تخافش. ولذلك الأمور التي تدخل في مقدوراتك ما تخوفكش، يقول إن حصل كذا يحصل كذا، إن حصل كذا يحصل. ما اللي يخوف إيه؟ أمر لا يكون في إيه؟ في مقدوري، ويكون في مقدوري بل في مقدوري من هو أعلى إيه؟ أعلى مني. طب وما دام هم مثلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أم قال لك الخوف ده مرة يكون عن تقصير منك، ومرة يكون عن مهابة للمخوف، هو ما يعملش حاجة إنما إيه هو ما هي كده. ولذلك الشعر العربي حتى فسرها وقال أهابك إجلالا وما لك قدرة عليه، ولكن ملء عين حبيبها، ولكن ملء عين ايه حبيبها. يبقى مره الخوف ياتي ليه؟ لتوقع اذن لتقصير منه، ومره يجي للايه؟ للمهابه وللايه؟ وللاجلال. يخافون ربهم من فوقهم. الفوقيه نحن نعرف ان الجهات سته، فوق وتحت ويمين وشمال وامام وخلف. قال لك الفوقيه هي اللي تبقى مسيطره، فوقية هي اللي تبقى ايه. ولذلك حتى في عادة الحصون يعملوا الحصون في الاماكن الايه العالية، علشان تقدر تتحكم في مدون، تتحكم في الامام وتتحكم في الخلف وتتحكم في التحت. اذا فالفوقية هي محل الايه العلو. والفوقية دي مرة تكون فوقية مكان، ومرة تكون فوقية مكانة، فوقية مكان وفوقية مكان. اللي بيقول انها فوقيه مكان ويرى ان الله في السماء بدليل ان الجاري قال لها اين الله، قالت ونظرت الى السماء وقالت دي على هيئه الايه العلو، لان ما يصحش ان نقول الله ايه تحت، ولكن الله منزه عن الايه عن المكان، كما نزه عن المكان نزه عن الزمان. ما تقدرش تحيزه لا في مكان ولا في ايه. ليه؟ ام قال لك لان المكان والزمان به خلقا. من اللي خلق الزمان والمكان؟ يبقى ما دام هو به خلق يبقى منزع عن الزمان والمكان ولا لا؟ يبقى اذا الفوقيه اللي اختلفوا فيها هي فوقيه حقيقيه، فوقيه مكان، يعني هو اعلى منه. تقول له طب اعلى من اي ناحيه بقى؟ من الناحيه دي ولا من الناحيه دي ولا من الناحيه التحتانيه ومن هنا؟ يبقى اذا اللي قال كده نقول له دي فوقيه مكانه، بدليل ان الذين يحرسون الحصون ويحرسون القصور يعملوا بقى الحرس يبقى فوق الايه؟ يبقى فوق المحروس. هو فوقه مكانا، انما هل هو فوقه مكانه؟ يبقى لا، مش فوقه ايه مكانه. يخافون ربهم من ايه؟ من فوقهم، ويفعلون ما يؤمرون. هي الطاعه ايه؟ ان تفعل ما امرت به، وان تجتنب ما نهيت عنه. طب هو جاب واحده بس، ويفعلون ايه؟ ما يؤمرون. طب وما قالش ليه ويتجنبون ما ينهون عنه؟ هم قال لك لا، لأن في أشياء اسمها التلازم المنطقي. إيه التلازم المنطقي؟ أن كل نهي عن شيء أمر بتركه. إذا قال لك لا تشرب الخمر يبقى معناها اترك الخمر، يبقى كل نهي يقول إلى إيه؟ يقول إلى إيه؟ إلى أمر بمقابله، فيفعلون ما يؤمرون. يبقى واخد الاثنين ولا لا؟ يبقى واخد الإيه الاثنين. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الحق سبحانه وتعالى خلق الملائكة ملائكة لا عمل لهم إلا أنهم هيموا في ذات الله، وملائكة موكلون بالخلق اللي هي المدبرات أمر، وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه إيه من أمر الله، وإن عليكم لإيه كراما إيه كاتبين. الله، إذن ففيه ملائكة لها علاقة بنا. الملائكة اللي لها علاقة بنا دول هم